ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحن في هذا المجلس المبارك نتابع تفسير سورة التكوير، وقد جرى الحديث عن قول الله تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. وقلنا أن هذه السورة الكريمة هي تصور أحوال يوم القيامة، كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وهذا حديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح، صححه العلامة الألباني. وهذه الصفات التي أشار الله تبارك وتعالى إليها في هذه السورة المكية العظيمة، أشار الله تبارك وتعالى في نهاية هذه الصفات إلى أن النفس البشرية تعلم ما أحضرت، يعني ما أحضرت من عمل الخير أو عمل الشر في ذلك الحال. وهذه الصفات هي تغير كوني، الله عز وجل يغير صفات هذا الكون في يوم القيامة بتغييرات كثيرة أشارت إليها السورة. فمنها الصفة الأولى: إذا الشمس كورت. ومعنى كورت أي جمعت، معنى كورت أي جمعت. وجمعت مع أي شيء؟ جمعت مع القمر، تجمع الشمس والقمر. وجاء في حديث ضعفه بعض العلماء بأن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار. وكنا ذكرنا في هذا الحديث لطيفة من أو قاعدة من القواعد عند استقبال أمور الغيب وآيات الغيب وأحاديث الغيب، فأشرنا إلى ما روي عن أبي هريرة، إلى ما روي في الحديث الذي رواه البزار، قال: حدثنا إبراهيم بن زياد البغدادي، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله الداناج قال: سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن خالد بن عبد الله القسري في هذا المسجد، أي مسجد الكوفة، وجاء الحسن فجلس إليه فحدث قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر ثوران في النار عقيران يوم القيامة. فقال الحسن وما ذنبهما؟ فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أحسبه؟ قال وما ذنبهما؟ ثم قال لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه. والشاهد من هذه القصة هي إنكار الراوي على الذي اعترض على رمي الشمس والقمر في نار جهنم، لأنه قال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول وما ذنبهما. وأشرت إلى أن هذه القاعدة هي قاعدة جليلة في الدين، وهي أن المسلم إذا سمع آيات الله أو سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإن عرف المعنى الذي أريد، وإن لم يعرف المعنى وورد في نفسه شيء من الشكوك أو شيء من الشبه فليتهم فهمه وليتهم عقله ولا يتهم النص، لأن النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له العصمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من عند نفسه وإنما يتكلم بوحي من الله تبارك وتعالى. وإن التشكيك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو عرض هذه الأحاديث على مجرد الأوهام والخيالات العقلية منهج ليس سليم، وهو من مناهج أهل البدع كالمعتزلة وغير المعتزلة الذين لا يسلمون بالنصوص إلا إذا رأوا أنها موافقة لعقولهم. وقد قال الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهرها، لأن باطن الخف هو الذي يلي التراب. وعلى هذا فهذا الإنكار على الذي اعترض على رمي الشمس والقمر في النار إنكار في محله، فإن من بلغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء فإن فرضه أن يسأل عن صحة السند، هل هذا الحديث صحيح؟ أما أن يقول أن هذا لا يعقل أو أن هذا لا يسلم به عقلي أو أن هذا غير مناسب فهذا منهج أهل البدع، لأن العقل لا يسلم من النقص ولا يسلم من العيب. وإننا في هذا الزمان نرى أن كثيرا من المتأثرين بالحضارة الغربية ينكرون أحاديث وينكرون مسائل في الدين كثيرة ويقولون عقولنا لا تهضمها أو أن هذا لا يعقل أو أن هذا لا يمكن أو نحو ذلك من العبارات التي يشككون بها في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضهم قد شكك في أحاديث موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ومنها شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم وكثير من معجزاته، فإنهم قالوا هذا لا يمكن عقلا وكيف يشق صدره في من غير تخدير وكيف لم يمت من شق الصدر ونحو ذلك من الاعتراضات التي لا وزن لها. فعلينا ألا ننغر بهذا التوجه الفكري فإنما هو مأخوذ من أهل البدع الذين يشككون في الدين. وأشرت لكم في الدرس السابق إلى صرامة موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممن جاءه يشكك في الدين وهو صبيغ بن عسل، حيث ضربه ضربا مبرحا على رأسه وأمر الناس أن يهجروه لأنه يثير الشكوك في دين المسلمين. فهذا معنى إذا الشمس كورت، أي إذا جمعت، وهذه صفة من صفات يوم القيامة أن الشمس تكور فيه. وهذا التغيير هو ليحشر الله تبارك وتعالى الناس في أرض قد تغيرت معالمها إلى شكل آخر لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. وإذا النجوم انكدرت، وانكدار النجوم، انكدار النجوم هو أن يذهب ضوءها، يذهب النور الذي فيها وتتناثر على الأرض. وإذا الجبال سيرت، أي أن الجبال تسير عن أماكنها وتزال عن أماكنها وتكون كالعهن المنفوش. وإذا العشار عطلت، والعشار هي النوق الحوامل التي بلغت 10 أشهر، ومعنى هذا أنه قد قرب نتاجها، وأن الإبل في هذه الحالة يحرص عليها أصحابها ولا يهملونها إلا في حالة هول شديد وكرب عظيم. وهذا القرآن كان يخاطب العرب، وفيه دلالة لهم ولغيرهم، فإن العرب كان من أنفس الأموال عندهم العشار، ولأجل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرغبهم في الأجور بمخاطبتهم بما يعرفون، فيقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والمراد به الإبل. فإذا عطلت العشار فمعنى هذا أن الأمر فيه هول كبير، فإن العرب ما كانوا يعطلون العشار وهي أنفس الأموال عندهم إلا إذا كان قد شغلهم عن ذلك أمر عظيم. ولكن هل يوم القيامة فيه عشار ترعى، أم أن المراد أن هذا عندما تكون النفخة الأولى التي هي نفخة الفزع؟ فإما أن يكون المراد بهذه الصفة أن هذه الصفة متقدمة على غيرها من الصفات، وهي أن الناس عندما يموتون يسمعون صيحة هي صيحة الفزع، ثم تأتي بعدها صيحة الصعق والموت. فإما أن يكون العشار عطلت في هذه الحال، وإما أن يكون أن المراد أن الناس في حال لو كان عندهم عشار لعطلت، فيكون هذا صفة حال. وإما أن يكون المراد لو كان عندهم عشار لعطلوها من هول يوم القيامة. وإذا الوحوش حشرت، وهذا الحشر إنما هو في يوم القيامة، وبعض العلماء قال حشر الوحوش هو موتها. وإذا الوحوش حشرت قال أن حشر الوحوش هو موتها، ولكن ثبت أن الله سبحانه وتعالى يحشر الدواب يوم القيامة ويقتص للمظلوم منها من ظالمه، وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك مثلا بالشاة القرناء التي كانت تنطح الشاة التي لا قرون لها، وهذا لبيان عدل الله تبارك وتعالى، وأنه لا يترك للظالم ظلمه حتى وإن كان من البهائم والحيوانات. وقد يستشكل مستشكل من الذين يعرضون الأمور على عقولهم ويقولون إن الدواب غير مكلفة، فإذا كانت الدواب غير مكلفة فلماذا يحاسبها الله تبارك وتعالى؟ ونرجع إلى القاعدة التي أشرت إليها قبل قليل، وهي أن ما جاء من الله أو جاء من رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نسلم به من غير اعتراض. فإن عرفنا الحكمة أو اتضح لنا الأمر فذلك فضل من الله، وإن لم يتضح الأمر أو لم نعرف الحكمة فإن ما جاء من الله وما جاء من رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق لا مرية فيه، والعيب والنقص إنما هو في عقولنا وفي أفهامنا. فالله عز وجل يقتص، وهذا التكليف قد يكون أن البهائم وأن الحيوانات عندها أعطاها الله من الغرائز ما تعرف به أنها ظالمة عندما تعتدي على غيرها، فتعاقب على قدر هذا الظلم وعلى قدر هذا الجرم. ثم بعد ذلك يقال لها كوني ترابا، فهذا معنى حشر الوحوش في إحدى تفسيري العلماء. وإذا البحار سجرت، وإذا البحار سجرت، وهنا قال العلماء في معنى تسجير البحار ذكروا معنيين: المعنى الأول أن البحار أججت نارا، أن البحار أججت نارا، وجاء في بعض الآثار أن في قاع البحار نار تضطرم. وقيل أن معنى سجرت أي فجرت على بعضها، وفجر المالح على الحلو، والحلو هو الأنهار الذي يشرب منه الناس، والمالح هو البحر. وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، ومعنى زوجت أي قرن كل نظير إلى نظيره، فإن هذا من التزاوج. التزاوج أن تقرن النظير مع نظيره، فتجعل الكفرة مع الكفرة، والفجر مع الفجرة، والمنافقين مع المنافقين، والأبرار مع الأبرار. هذا إحدى معاني هذه الآية. وقيل أن النفوس زوجت أن المؤمنين يزوجون بالحور العين، وأما الكافرون فقد جاء في بعض الأثر أنهم يزوجون بالشياطين. وإذا الموؤودة سئلت، والموؤودة هي التي تدفن حية، وهذا كان تقليد جاهلي تعمله العرب إما خشية العار، وإما خشية الإنفاق واحتقارا للبنت، فإن العرب كان أحدهم يدفن بنته حية، وليس جميع العرب يفعل ذلك ولا كل البنات، وإلا لو كانوا يفعلون ذلك لما كان عندهم نساء يتزوجون، لكن يوجد عند بعضهم هذا الأمر من شدة غيرته، فإنه يخشى أن تعدو قبيلة من القبائل وتأخذ ابنته سبية ويلحقه بذلك عار، فهو يقول أنا أتخلص منها قبل أن يأتيني العار. ومنهم من يرى أنها عب وثقل على كاهله، لأنه يرى أن نصرها بكاء وأن برها سرقة، وهو لا يرجو ثواب الله عز وجل، فلأجل ذلك هو يتخلص منها لئلا ينشغل برزقها وإطعامها، وهو لا يرى منها الفائدة التي يرجوها في الحياة الدنيا. ولأجل ذلك خالف هدي الإسلام هدي الجاهلية، ورغب في الإحسان إلى البنات، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من عال جاريتين وأدبهن وأحسن تأديبهن، سواء كن من البنات أو من الأخوات، كنا له سترا من النار. وهذه الموءودة سئلت وتسأل يوم القيامة، هذه الموءودة تسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلت، ما ذنب هذه النفس البريئة عندما تقتل؟ فهذا السؤال يكون يوم القيامة، وهو صفة من صفات يوم القيامة. وإذا الصحف نشرت، والصحف هي ما تكتبه الملائكة من أعمال بني آدم، فإن ابن آدم وإن أيضا الجن تكتب لهم صحائف، تكتب أعمالهم، كما ثبت في قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويوم القيامة تنشر هذه الصحف بما فيها، وكما ثبت في السنة أن رجلا تنشر ذنوبه ويمد له 99 سجلا من الذنوب. هذا معنى وإذا الصحف نشرت، فهي صفة من صفات يوم القيامة. وإذا السماء كشطت، والكشط هو الإزالة، يقال كشط جلد الجزور، جلد الناقة عندما تسلخ يكشط الجلد عنها، كشطت نزعت. فإذا في تغيير الكون كما رأيتم النجوم والبحار والجبال، ومع هذا السماء أيضا تزول وتكشط. وإذا السماء كشطت، فإذا ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ بقي أن هناك أرض قد تغيرت معالمها، وبقي الجنة والنار. فقال: وإذا الجحيم سعرت، زيد في لهبها، لأن التسعير هو أن يزاد في لهبها وأن يشب عليها. وإذا الجنة أزلفت، قربت للناس. إذا هذه الصفات يوم أن تأتي، عندئذ يعلم الناس علما حقيقيا لا شك فيه ولا شبهة، علمت نفس ما أحضرت، ما أحضرت من عمل خير وشر سوف تعلم ذلك. وهذا فيه تهديد رهيب، فيه تهديد رهيب، وفيه وعيد شديد، وفيه تأكيد عظيم بأن هذه الصفات بنص القرآن سوف تتحقق للإنسان، سوف يرى هذه الصفات جميعا ويعلم علم اليقين ما عمل من خير أو شر، لا يعزب من ذلك مثقال ذرة، سوف يرى كل ما عمل. وهذا يجعل الإنسان يحسب لهذا اليوم حسابات كثيرة، ويعلم أن ما يقول وما يعمل وما يدور في قلبه من أشياء وما يعمل من أعمال كلها سوف تسطر عليه، وكلها سوف تظهر عليه. فإذا علم علم اليقين بهذه الحال، فإنه لا بد أن يعد للأمر عدته إن كان من أصحاب القلوب الحية، لا بد أن يستعد وأن يحسب للأمر حسابه. ثم قال سبحانه وتعالى: بعد هذه بعد هذه الكلمات في التخويف من ذلك اليوم وهو يوم القيامة أقسم قسما آخر، فقال: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا القسم بهذه الأشياء المهمة على أمر عظيم، فبأي شيء أقسم الله وعلى أي شيء أقسم؟ فأما بأي شيء أقسم فإنه قال: فلا أقسم بالخنس، وهذا ليس نفي للقسم وإنما تأكيد للقسم، وهذا أسلوب بلاغي كريم. فلا أقسم بالخنس، وما المراد بالخنس؟ ذكر للخنس صفتين فقال: الجوار الكنس، يعني هذه الخنس تجري وتكنس، إذن لها ثلاث صفات: هي خنس وهي جواري وهي كنس. فقال بعض العلماء في تفسيرها: المراد بذلك النجوم، المراد بذلك النجوم، فإن النجوم تخنس يعني تختفي. متى تخنس؟ تخنس في النهار وهي تجري تسير في فلكها، هذه الصفة الثانية. ثم تكنس أي أنها تاوي إلى أمكنتها وإلى بروجها، فإن يقال: ذهب الظبي إلى كناسه إلى مكانه الذي يكنس إليه، يعني يأوي إليه. فهذا القسم يكون بالنجوم التي هذه صفاتها، وكل النجوم هذه صفاتها، فهي تخنس في النهار وهي تجري وهي تكنس إلى مواقعها. وقيل أن المراد بذلك الضباء وبقر الوحش، فإن بقر الوحش وإن الضباء تخنس يعني تختفي في النهار عن الصيادين وتكنس إلى أماكنها وهي تجري في الفلات. وقيل أن المعنى يشمل هذا ويشمل هذا، فيكون هذا قسم بكل خانس وجار وكانس، من طير أو وحوش أو ضباء أو نجوم. ثم أقسم الله تبارك وتعالى بعد ذلك بالليل وقال: والليل إذا عسعس. والعبارات لها وقع على النفس، العبارات خنس كنس عسعس والصبح إذا تنفس، عبارات في منتهى البلاغة لها وقع على النفس. ولأجل ذلك كان هذا القرآن يعني بهر العرب بفصاحته وبلاغته، لأن أي متكلم من العرب لا يستطيع أن يأتي بهذه المعاني الجزلة العظيمة التي لها عبارات فصيحة وهي مؤثرة على النفس، لما يقرأها خاصة إذا تليت، إذا قراها الإمام أو قراها القاري حركت مكامن النفس. والليل إذا عسعس، كيف عسعس؟ ما المراد إذا عسعس؟ والليل إذا عسعس قيل إذا عسعس إذا أدبر، ف فمعنى هذا أنه قسم بالليل عند انبلاج الفجر، فإنه يدبر عند انبلاج الفجر. وقيل عسعس إذا أقبل بظلامه، وقيل أن هذا من أسماء الأضداد الذي يشمل هذا ويشمل هذا، فيكون عسعس بمعنى أقبل بظلامه وأدبر بظلامه، فيكون من المعاني من العبارات التي لها معنيان. وهذا القسم إشارة إلى عظم آية الليل، فإنها آية عظيمة وفيها من الفوائد للبشر وللحيوانات وللزروع وللثمار وللنفوس التي تحتاج أن ترتاح من جهدها وكدها، فيه من الحكم والمصالح ما الله به عليم. وكذلك الجواري التي قبلها فإن فيها من المصالح والحكم ما الله به عظيم. فالله عز وجل يقسم بالأشياء التي يريد أن يلفت الأنظار إليها لكي تتدبر العقول ولكي تتفكر القلوب في هذه الحكم العظيمة